dicendo una cosa, se fa per dentro. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتوقفنا عند المبحث العاشر، وهو بعنوان معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء. أولا، التعريف بالمعجزة. المعجزة مأخوذة من العجز، المادة اللغوية اللي بتقوم عليها هذه الكلمة العجز، وهو يعني عدم القدرة. جاء في القاموس: ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجز به الخصم عند التحدي. والهاء للمبالغة، يعني أصلها المعجز، يعني الأمر المعجز، والهاء للمبالغة، يبقى المعجزة. والمعجزة دي في اللغة ما أعجز به الخصم عند التحدي. معجزة في الاصطلاح، العلماء اصطلحوا على أن المعجزة، استنبطوا الكلام ده منين؟ اصطلحوا على كده، اتفقوا على كده ازاي؟ استنبطوا الكلام ده منين؟ من الأدلة ومن السيرة ومن القرآن وغير ذلك، أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. تاني، أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. فقولنا خارق للعادة أخرج ما ليس بخارق للعادة، مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية، هي ليست بمعجزات. فإذا أكل النبي أو شرب أو تزوج أو قام أو نام أو سافر أو مرض أو قاتل، كل هذا من الأفعال العادية، ليست خارقة للعادة. ما معنى كلمة خارق للعادة؟ أي لما اعتاده البشر، للقوانين الكونية، السنن الكونية اللي بيجري عليها الناس، السنن الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى دبر الكون بها، والكون يتحرك وفقا لها. مش بقول ان ربنا سبحانه وتعالى كل شيء يتم بمشيئته، ولكنه ربط النتائج، الاسباب بالنتائج او الاسباب بالمسببات. فالنار سبب للاحراق، ده سبب كوني، ده من عند ربنا، ان ربنا جعل ان هذه النار فيها خاصية تحرق الاشياء. الثلج سبب للابراد، تبريد. السم سبب للقتل، صح كده؟ اسمها الايه؟ امور العادية. يجي بقى أمر خارق للعادة، إن واحد يدخل النار وما يتحرقش، هذه معنى خارق للإيه؟ يخرق هذا القانون. خلاص، قانون الإنسان ما ينفعش يمشي على الماء ولا يمشي ولا يطير في الهواء، يقوم يجي واحد يخرق هذه الإيه؟ العادة. طب أي خارق للعادة يسمى معجزة؟ لا، ركز بقى معايا، لأن الخوارق هتشتبه دلوقتي. في منها خوارق هتبقى معجزة، وحاجاتها تسمى كرامات، وحاجاتها تسمى ايه؟ خوارق شيطانية او احوال شيطانية، وحاجاتها تسمى سحر، وحاجاتها تسمى كهانة وشعوذة، صح؟ يبقى الخوارق دي انواع. احنا بنتكلم دلوقتي عن النوع الاعلى والاسمى اللي هو المعجزة. يبقى اهل السنة والجماعة بيثبتون ان هناك معجزات للايه؟ للانبياء. ما معنى هذه المعجزات؟ المعجزة امر خارق للعادة. ونكمل التعريف، ايه اللي يحصل؟ يجري على أيدي الأنبياء، فبالتالي أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء، فهي ليست بمعجزات وإنما هي كرامات لمتابعتهم للأنبياء. يبقى أنت عندك فيه حاجات بتحصل خارقة للعادة فعلا، وسالمة من المعارضة فعلا، زي قصة سفينة مولى رسول الله، أما الأسد يجي يمشي معاه وما يضرهوش، وزي قصة أبو مسلم الخولاني لما أحيى الله عز وجل له الحمار الميت لما ألقي في النار، ولما ألقي في النار أيام الأسود العنسي في اليمن وما حدث فيها، خوارق العادة فعلا. ولما العلاء الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه اقتحم بفرسه وسار على الماء ثبت بالإسناد الصحيح، ولما سعد بن أبي وقاص هو في حروبه في العراق سار بالخيول على دجلة، كلام هو ده كلام معجز، دي معجزة لكنها لا تسمى معجزة. ليه؟ قصدي خارق للعادة، لكن ليه لا تسمى معجزة؟ لأنها لم تصدر من مين؟ من نبي. خلاص؟ أمالها تسمى إيه دي؟ تسمى كرامة. يبقى ده تاني بقول إيه؟ تجري على أيدي الأنبياء، دي أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء. يبقى إذن أهل السنة أيضا يثبتون كرامات الأولياء، زي اللي حصل مع السيدة مريم، زي اللي حصل مع أهل الكهف، كل ديت إيه؟ كرامات مذكورة في القرآن. طيب، ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعبذة، الشعبذة يعني الشعوذة، نفس الوزن والمعنى، فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق. بس فيه فارق هنا بقى، إن الشعبذة أو السحر ليس أمرا خارقا للعادة بإطلاق. يعني إيه بإطلاق؟ يعني الأنبياء بيخرقون العادة بإطلاق لكل البشر، أما الساحر يخرق العادة لمن لا يعرف علوم السحر ولمن لا يعرف كيف يفعل مثله. يعني هضرب لك مثال، أهو دلوقتي لو جبت واحد مهندس كمبيوتر تقنية عالية جدا، وإحنا ناس بسطاء في علوم الحاسب وقعدناه كده، هو هيقعد يطلع حاجات ويعمل لك حاجات من لوحة المفاتيح أنت ما تتخيلهاش، صح؟ ممكن يقعد يعمل برامج ويقفل الجهاز وإيده وأنت قاعد كده. هو بالنسبة لنا خارق للعادة، إحنا ما نعرفش كده، لكنه بالنسبة لباقي المهندسين أمر عادي. كذلك الساحر، إذا كان الساحر زمان يقول له ما أخللكوا الأولى اللي تتخبط في بعضها، فالناس كلها يعني يخلي الأولى تتخبط في بعضها، ما هو دي سهل، ده بالنسبة للناس أمر خارق للعادة ولا مش خارق للعادة؟ لكن بالنسبة لأي واحد بيتعامل مع الجن وعارف الليلة ماشية إزاي، مش خارق للعادة ولا حاجة. فعشان كده بنقول إن معجزة الأنبياء أمر خارق للعادة بإطلاق. ده اللي يوضح لك بقى ليه السحرة سجدوا لموسى، سجدوا لرب العالمين أمام إيه؟ خضعوا الأمر هارون وموسى وسجدوا لرب العالمين، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ليه؟ عارفين الفرق بين ما هو أمر خارق للعادة بإطلاق معجز ليس من صنع البشر، وما هو أمر من صنع البشر ومن علوم السحر ومن غيره. واضح ديت؟ اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن السحرة جمع كله، قال إيه؟ فأتوني بكل إيه؟ سحار عليم، سحار فعال، يعني عليم بالسحر، كبير السحرة، خلاص؟ جمع السحرة، فجمع السحرة في لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة فإن كانوا هم الغالبين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف وجاءوا بسحر عظيم، ربنا يوصف السحر بأنه إيه؟ سحر عظيم. قيل امتلأ الوادي، الوادي ده بيبقى مكان منخفض بين جبلين او بين مرتفعين، الناس كلها تتفرج في المدرجات والسحرة في الوادي وسيدنا موسى موجود، لدرجة ان اول ما قلت يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفة موسى. ممكن ايه اللي بيحصل ده؟ الحبال والعصي قدام الناس كلها بتسعى، بس ده سحر. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تخيل بقى وادي هنقول قد شارع قد اثنين من الشارع كده ديت، امتلأ بالعصي والحبال على إذنها تحولت لحيات، يخيل إليهم إنها من سحرهم إنها إيه تسعى كمان. فألقي في ما في يمينك تلقف ما صنعوا، هو موسى عليه السلام ألقى عصاه فتحولت إلى حية ضخمة ابتلعت كل الحاجات دي. حقيقة السحرة ساعتها قالوا ده مش ساحر، ها الذي يحدث ليس من صنع البشر. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأن فيه رب قاهر هو اللي بيعمل كده، وصل المعنى هنا؟ عشان بس ايه بعض الناس وده اللي خلى المعتزلة ينكروا حقيقة السحر ويقولوا لك ايه لو اثبتنا السحر هنقول ان السحر هيشتبه مع من؟ مع معجزات الانبياء، فبالتالي تبطل دعوة النبوة. عشان كده قالوا مفيش اسمه سحر، ده تخيل بس مش حقيقة. واحنا خدنا في ممر معنا من الكتاب ان السحر ليه ايه حقيقة، مش احنا خدنا تعريف السحر يا اخوانا؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ قلنا السحر ايه؟ قلنا ايه؟ عقد، رقى ونفس وعقد، صح؟ يؤثر في القلوب والابدان، ومنهما يمرض ومنهما يقتل، صح؟ كلها بان في الامتحان. يبقى قلنا السحر ليه حقيقة، شيء حقيقي يمرض ويقتل، ليه حقيقة ويتعوز منه حقيقة، مش كله تخيل، قلنا منه أنواع. عشان كده بيقول بقى ايه الفرق؟ هم يقول لك لا ده هو لو احنا اثبتنا السحر وان الساحر بيخلق العاده زي ما انتوا بتقولوا وان ليه حقيقه تؤثر في الابدان وفي العقول وفي وتمرض وتقتل، يبقى معناها ايه؟ حقيقة هيشتبه مع كرامات الاولياء، مع معجزات الانبياء. لا ما يشتبهش. هو النبي عليه الصلاه والسلام لما يروح من مكه لايه للمسجد الاقصى وبعدين يعرج به الى السماء وبعدين يرجع تاني في ليله أقل من ليلة كمان، وبعدين يصف لهم كل هذا. طب لما يشاور للقمر وانشق نصين، طب لما الماء ينبع من بين أصابعه حتى يشرب الجيش، طب غيره تسبيح الطعام بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المعجزات. القرآن نفسه المعجز مش عارف يتحداه. أهل البلاغة والفصاحة والبيان ولغة عربية هو أولا أتاهم على أسلوب ليس شعر وليس نثر، اسلوب تاني خالص بقى مما لا يعرفوه، لا هو بالنثر ولا هو بالشعر، ها. وبعدين محكم بصياغه ما يعرفوش يتحدوه. وشوف انت المحاوله الفاشله اللي عملها مسيلمه الكذاب، اقرا كده اللي هو القران اللي الفه كده، حاجه تدعو تبعث على السخريه والضحك، خلاص. يبقى نقول بقى هنا ايه؟ ويخرج من باب اولى ما ياتي به السحر والكهان من الشعبذه فانها تصدر من شر الخلق. ليه؟ تخيل الانبياء دول افضل البشر ومدعي النبوه كذبا هو اسوا البشر، فهل يمكن ان يلتبس حال افضل البشر مع حال اسوا البشر؟ ولذلك بنقوله ان اي نبي معجزته مش فقط او يعني حجته مش فقط في المعجزه الحسيه، اخلاقه ما يدعو إليه، هو عايز إيه أصلا، تعاملاته، ده كله فاصل مهم جدا في إيه الحق والباطل. وده الكلام اللي بيقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الشهيرة بتاعته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفي كتابه النبوات، كتاب ابن تيمية النبوات، كتاب مهم جدا وفي فوائد ضخمة في الباب ده. نرجع تاني لتعريف المعجزة، نقول إيه بقى؟ ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعبذة هذه لا تصدر إلا من شرار الخلق. وقولنا للدلالة على صدقهم، يعني على صدق الأنبياء، بيدلل على صدق الأنبياء. تخيل مثلا سيدنا صالح، قوم قالوا له إيه؟ إحنا عايزين ناقة تطلع من الصخرة دي يا جماعة، هي الصخرة يطلع منها ناقة، إيه مش أنت نبي؟ عشان نصدقك طلع لنا من الصخرة دي ناقة. فدعا ربه فتحركت الصخرة كأنما تتمخض فخرجت منها ناقة. هذه أول معجزة قدامهم. الناقة نفسها خلقها معجز لأنها بتشرب الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب ماء يوم أو اثنين أو ثلاثة زي عدد الشرب اليوم المعلوم اللي حددوه، وبعدين تديهم مكانه إيه؟ لبن. فلا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فيأخذكم عذاب عظيم. الآيات المختلفة إيه اللي ذكرت العذاب اللي هيسبب، تلاقي بعد كل ده فعقروها. ألا. طب عقروها ليه؟ طب عقروا الناقة ليه؟ عشان كده قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. وهم أهل مكة حاولوا يعملوا العملة دي، نفس التحدي ده. اللي راح مكة من حضراتكم هيشوف الجبال حوالين مكة، جبال قاسية جدا صعبة جدا، ومكة فعلا يعني التوسع فيها صعب، ده كلها جبال. فهم قالوا له ايه؟ ادعو الله لنا أن يتحقق يحول لنا الصفا ذهبا. جبل الصفا ده يتحول ذهب، والجبال اللي حوالين مكة دي كلها تزول وتتحول البلد دي للأنهار وزروع وحدائق. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. أي شفت التعنت؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هي دي النقطة بقى، إن سؤال الآيات على وجه التعنت، هو مش عايز يؤمن. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكذبون، هو فعلا كده، لكن هو ده السر في تخليدهم في النار. ليه بيخلد في النار مع إنه عصف مدة محدودة؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، صدق الله. فدي نقطة مهمة جدا. يبقى الدلالة على صدقهم، على صدق الايه الانبياء، يبقى هي بيبقى فيه تحدي. عايزين تصدقوني ايه؟ عايزين نصدقك، اعمل لنا المعجزة الفلانية. وعشان يكون الامر معجز، عشان يتم اللي بقولك عليه ده، لازم يأتي من ما يفهمه هؤلاء، لانه لو اتى مما لا يفهمونه ممكن يكون امر معجز نسبي، زي من جنس الايه الخوارق اللي بتجري على يد ايه السحرة او غيره، صح؟ انما يأتيهم بامر مما حذقوا فيه. عيسى عليه السلام حذق قومه في الطب، فأتاهم يعالج مرضين ما لهمش علاج لحد النهاردة، يبرئ الأكمة اللي بيولد أعمى، فينا أنواع من الأعمى ملهاش علاج، والأبرص لحد لحظة البرص مش علاج. سبحان الله بقى، يقوم هو إيه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموت قدامه. ده شاوروله على كثيب من الرمل، كما يذكر ابن كثير في قصص الأنبياء، على كثيب من الرمل، قولوا له احي ده مكان واحد كان ميت، احييه لنا دلوقتي، يشاور ويحييه. يخلق من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. قدامهم امنوا لم يؤمنوا. سبحان الله، فعلا بقى قوم موسى برعوا في ايه؟ في السحر، وكان كلمه السحر عندهم دي معظمه جدا. لذلك لما حبوا يمدحوا سيدنا موسى قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. يا أيها الساحر في التفسير يعني يا أيها المعلم الكبير، يعني يحبوا يفجلوا واحد يقولوا يعني إيه زي يا شيخ كده حاجة، يعني إيه يا أيها الساحر المعلم الكبير الحازم ادعو لنا ربك بما عهد عندك. فكان برعوا في السحر، والتحدي كان مع مين؟ مع سحرة، مع سحرة مش مع حد تاني. فعشان كده بنقول إيه، إن للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. سلامة المعارضة دي مهمة جدا بقى، يعني هذه المعجزة تسلم من المعارضة، محدش عارف يعمل زيها. بيقول أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة، وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة، بل يعارضها أمثالهم من السحرة، لأنها من قبيل السحر والشعبذة، صح كده؟ تصورنا دلوقتي إيه هي معنى المعجزة؟ طب الكرامة تعرفها، هو تعريف المعجزة، لكنها تكون على يد أتباع الأنبياء تأييدا لهم وتثبيتا لهم في الحق أو في مجابهة الباطل، خلاص؟ والحقيقة إن كرامات الأولياء تلحق بالمعجزات، لأنهم ما أكرموا إلا لاتباعهم الأنبياء، صح؟ هم أهل الكهف، أكرموا ليه؟ مش بالتوحيد، لأنهم وحدوا وأمنوا، ولولا أنهم آمنوا ووحدوا لم يكونوا ليكرموا هذا الإكرام. مريم عليه السلام ليه أكرمت؟ وهكذا. يبقى بنقول الصحابة أو التابعين اللي أجرى عليهم خوارق العادات دي يبقى لاتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي معنى المعجزة ودي معنى الكرامة. طيب نفرق بينها وبين خوارق الشياطين ازاي؟ خوارق الشيطانيه واللي بتقعد على يد السحره والكهان، بحسب حال المدعي، وبحسب ما يدعو اليه، وبحسب سيرته، وبحسب حاله. وده عمق فقه الامام الشافعي، كلام السلف يا اخوانا كلام عميق جدا، قليل لكنه كثير البركه، في عمق كبير قوي قوي. و وذلك من الغبن البين انك تهدر التاريخ بتاعنا، التاريخ الذهبي بتاعنا، ما يقدرش، بالذات القرون الفاضله. الشافعي يقول ايه؟ لو رايتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تتبعه حتى تعرضوا عمله على الايه؟ على السنه. كلام جميل جدا. بيقول لك مش ما تشغلش بالك هو بياتي ايه من خوارق العادات، هو سيرته ايه، حاله ايه، عمله ايه، بيدعو الى ايه. ربنا يعصمك من الضلال بمثل هذا. خلاص، يبقى ده امر مهم جدا. هو الساحر او المشعوذ او الكاهن او الدجال او غيره سيرته فيها ايه؟ اما طالب لمنافع دنيا، زي دلوقتي بعض الناس يقول لك والله ده الراجل ده بيعالج بالقران وما بياخدش فلوس. معقوله؟ يقول لك والله هو بس بيديني بتاع شويه ميه مقروء عليهم كده ب 200 جنيه ويديني برطمان عسل كمان 200 جنيه ومش عارف بتاخد زي حاجات، بيديني حاجات ب 1000 جنيه ولا بياخد فلوس ولا اي حاجه. هو راجل متطوع لوجه الله، ما بيعملش حاجه خالص. والله يا اخي الواحد تعجب من كثره المغفلين في الحال. على فكرة هي المسألة برضو مش مسألة إيه، هي مسألة فقهية. هل يجوز أخذ المال على الرقية؟ جعل ولا إجارة؟ خلاف بين العلماء. عندك حديث أبي سعيد الخدري في البخاري وأنه لا سيد الحي لديغ سليم يعني لديغ، فهل فيكم الراقي؟ فأبوا أن يرقوا إلا أن يعطوهم شيئا أو يجعلوهم جعلا، فأعطوهم إيه؟ غنما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم. دي اصل في المساله دي، هل يجوز اخذ المال على الرقيه؟ لكن للاسف الشديد بعض الناس بيجي على اخر حاجه رخص فيها الشرع ويجي حاطط رجله ومكمل. يعني يجي على اخر الشرع اخر حاجه رخص فيها ان انت ترقي بدون ما تكون دي وظيفه خاصه بك، ويجوز بعد ان ترقي ان يجعل لك جوع او حتى ان تشترك الجوع، مش الاداره كمان. خلاص، يقوم واحد يقول ايه، يبقى دي شغلته ويعمل اعلانات وكروت وفلان اللي بيعالج بالقران. على فكره المسلمين ما عندهمش واحد شغلته انه بيرقي، ما فيش واحد شغلته كده انه بيعالج بالقران. الامام احمد لما كان حد يقول له ادعي له، يقول له ادعي لنفسك، ارقي نلقي ناس. وبعدين يبقى معاه اجنده ولسته مواعيد وهي شغلته كده وتسعيره زي ما الاخ بيقول. فطبعا ده توسع مذموم في الامر ده وغلو غير لم يدل عليه الدلاله. نرجع تاني لكلامنا، بقول بقى ايه للدلاله على الصدقين مع سلامه المعارضه. اخرج بدعي المتنبؤون الكذابون من الامور الخارقه، وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة بل يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعوذة. أمثلة لبعض معجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء كثيرة. فمن معجزات الأنبياء عليهم السلام أن قوم صالح طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة، ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك، فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا. يقول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة اللي هي المعجزة. الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء بيقول لم ترد في القرآن بلفظ المعجزة، لم ورد بلفظ الآية أو البينة. وكان يعني الشيخ ابن عثيمين يقول الأحب نحن نسميها إيه؟ آية أو آيات. يعني هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل من في أرض الله. يبقى الناقة دي آية من آيات الله. خلاص، فذروها تأكل في أرض الله. وقال عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فضربوها. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما عليه. فقصة سيدنا إبراهيم دي قصة الأنبياء ده مهم ومليان عبر وفوائد. تخيل مثلا هم عايزين يحرقوا سيدنا إبراهيم، وشخص تحرقه إزاي يعني؟ تحطه وتولع فيه، صعبة دي. لكن الباطل مش كده، النمرود عايز يغطي على دعوة سيدنا إبراهيم. وبعد ما أفحمهم بالحجة في المناظرة قالوا من فعل هذا بآلهته إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم من قول إبراهيم. القصة المشهورة، الحجة هنا فلجت، ظهرت إن هو معاه التوحيد وإن الآلهة دي أعجز من أن هي تحمي نفسها وإن أنتوا على باطل. بالآخر هم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وبعدين ثم نكسوا على رؤوسهم عشان خطر الناس ما تاخدش فرصة وتفكر في الحق. نعمل لهم قضية رأي عام تشغلهم، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، أي دوشة تلهي الناس وتخلص فضايح مش عارف مين ومين، وتملى الإعلام حاجة تشغل الناس كلهم يتكلموا فيها. انتبه بس ده سبيل البطل في كل عصر. يقوم يعمل لهم قضية إعلامية كبيرة جدا، إحنا عايزين نحرق إبراهيم. لما نحرق هو اللي عايز قضية. فقعدوا أكثر من كام يقال بقى 40 يوم وقال عدة أشهر يجمعوا في الحطب اللي يحرقوا سيدنا إبراهيم. ليه يا جماعة؟ حتى إن المرأة كانت إذا تعسرت أصابها العسر في الطلق أو في تنذر إن هي لو يسر عليها إنها تحط حطب في النار اللي هيحرق فيها إبراهيم عليه السلام. يا سلام بيضا كل ده عشان كده عايز يلهي كل والمجتمع كله يشتغل وكله يجمع حطب للنار دي. اشغل الناس خلاص. وبعدين يجي يعمل بقى محفل ضخم عشان بقى ايه عقوبة اللي خرج عن الاطار الاجتماعي والاطار الفكري والعقد بتاع المجتمع. ابراهيم عليه السلام شوف عقوبته تبقى ايه بقى؟ نار لم كانش الدين يعرفوا يقربوا منها، فحذفوه بالمنجنيق من بعيد. تخيل مثلا النار على بعد مسافة مش عارفين يقربوا منها قطر ايه عظم النار، فقاموا رافعينه بالمنجنيق كده. حتى الاثر اللي ورد ان جبريل عليه السلام عرض له فقال هل لك حاجة؟ قال اليك لا، لا حول ولا قوة إلا بالله أو حسبنا الله ونعم الوكيل. أثر ابن عباس قال إبراهيم حين ألقي في النار خلاص. فلما ألقي في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. انقلب السحر على الساحر، السحرة آمنوا، النار محرقتش. تعمل إيه بقى؟ العجيب أن يظل بقى فريق من أتباع الباطل على نفس الباطل مع أن شاف الآيات بعينه. يبقى ده بقى لما بيعذب ربنا لك ايه؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. كلمة العذاب هنا كلمة حق، كلمة كونية، هو ما تظلمش. وكذلك حقت كلمة ربك، عشان كده اللي يجي يحتج عليك بقى بالقدر السابق تحتج عليه بدية. القدر السابق ده قصة والواقع هو ما سبق في علم الله وما سبق في كتاب الله المحفوظ لم يحتج به عليهم، وإنما يحاسب على الصحيفة اللي أملاه بأعماله هو، مع أنها نسخة مما في اللوح المحفوظ لكن بأعماله هو. فشوف بقى اللي حصل مع سيدنا إبراهيم. جعل الله النار التي أشعلها قوم لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوا فيها بردا وسلاما عليه. قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طب الآلهة ما نصرتش نفسها ليه؟ مفيش تفكير، مفيش تفكير. طب الآلهة الغلبانة دي مش عارف يعني إيه؟ رب يبول الثعلبان برأسه قد خاب من بالت عليه الثعالب. مش الراجل العربي كده؟ لما هو لقى الصنم محذوف في حفرة والثعالب بلت عليه قال أرب يبول الثعلبان برأسه قد ضل من بالت عليه الثعالب. هو ده ولا ينفع؟ طب انت رب مش عارف تحافظ عن نفسك وتدفع عن نفسك الثعالب؟ طب انصروا آلهتكم ليه؟ طب الآلهة ما بتشتغلش ليه؟ حاجة غريبة جدا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا. مش دايما إرادة البطل هتتم للأسف. محاولة تسيير الشعوب المسلمة والأبناء الأمة المسلمة وفق مخططات بتاع بروتوكولات حكماء صهيون، المخططات الأجنبية ماشي مفيش مانع من الأخذ بالأسباب والاطلاع على مكر الأعداء، لكن بلاش الهزيمة النفسية. هو ربنا قال لك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. خلاص يا أخي ويأبى الله إلا أن يتم نوره. المسألة مهمة أن احرص على الاطلاع على المكر، أخذ بأسباب القوة، ده كلام جميل جدا، بس الهزيمة النفسية، اليأس من رحمة الله، القنوط من نصر الله، ما ينفعش. ما ينفعش تنظر لدول الكفر وأممه على أن هي دي اللي مسيطرة عليها. مش ده الصح. تعامل بالواقع، تعامل بالصح، خذ بالأسباب، لكن قلبك معلق برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. يبقى تعيد تعمل إيه بقى؟ يبقى كما قال القائل أيطفئ نور الله نفخة كافر تعالى من بالكبرياء تفرد سبحانه وتعالى. هم يريدون والله يأبى. مين اللي هتتم إرادته بقى؟ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الايه؟ الأخسرين. وفي سورة الصفات فجعلناهم الأسفلين. ده بقول لك قصص الأنبياء محتاج ان احنا نعطيه من الأوقات للتدبر والتدارس، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتداء بقصص الأنبياء. وقال سبحانه وتعالى وتفصيل كل شيء، فقصص الأنبياء فيه تفصيل كل شيء، والقرآن فيه تفصيل كل شيء. طيب، ومن معجزات موسى عليه السلام العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض. قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فإذا هنا موسى عليه السلام مسك العصاية وهي حية ولا لا؟ أيوة، ربنا قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أما يجي لك الأمر ما تشترطش على ربنا النتيجة مقدما، اعمل اللي قال لك عليه وهتحصل النتيجة. يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول له انت بتشتغل الشغلانه الحرام دي ليه يا اخي؟ يقول لك اعمل ايه؟ وفر لي بديل وانا اسيب الشغلانه دي. يا عم انت هنا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، اتق الله يجعل لك مخرجا. استتق الله الاول، هو بيشترط ايه؟ المخرج الاول. فموسى عليه السلام ربنا قال له ايه؟ خذها ولا تخف، يبقى مد ايده يمسكها وهي ايه؟ وهي حية، ويقينا هي تتحول لعصا تاني، بس هو مد ايده عليها وهي ايه؟ وهي حية. سنعيدها سيرتها الاولى. الآية دي فايدة مهمة جدا، الامتثال لأوامر الله والصدق في موعود الله واليقين في وعد الله وعدم اشتراط النتيجة مقدمة. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ومن معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء. دخل إيده في الجيب كده فتحت القميص، دخل إيده كده تطلع منورة زي اللمبة كده من غير سوء، من غير برص ولا مرض ولا أي حاجة. قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يبقى معجزة سنها هنا آية برضه، ماشي. ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن الله، ويمسح الأكمه وهو الأعمى والأبرص فيبرآن بإذن الله، وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان قال أنها جاوزت الألف. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام جاوزت الألف. القرآن العظيم هو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى التحدي بسورة. أقصر سورة في القرآن سورة إيه؟ الكوثر. هم يعجزوا أنهم يجيبوا سورة سورة الكوثر، عجز، وليسوا مصروفين كما تقول المعتزلة أنهم صرفوا عن ذلك. لا، ما صرفوش، عجزوا عن ذلك. خلاص، عجزوا عن ذلك، ما يقدروش يجيبوا أقصر سورة سورة الكوثر. خلاص. وبعدين بقى فيه التحدي بالقرآن كله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تظاهر الإنس والجن تعاونوا وتناصروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالدليل على أن القرآن هو أعظم المعجزات قول الله تعالى في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أو لم يكفهم أن أنزلنا الكتاب يتلى عليه؟ خلاص الكتاب ده أفضل الآيات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. العلماء بشرحوا الحديث يقولوا إيه؟ ما على مثله آمن البشر معجزة، لكنها كانت تنتهي بانتهاء عصر النبي. أما الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجل ما أوتيته من المعجزات كان وحيا والقرآن، وهذا القرآن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى آخر الزمان، يسرى على القرآن فيرفع من الصدور والإيه والسطور لحد بقى قبيل قيام الساعة. فعشان كده يقول: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عدد الناس الذين يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام بسبب معجزة القرآن لا ينحصر. كل يوم تلاقي واحد يقرأ القرآن وهو مش مسلم، يقول لك آمن بسبب إعجاز القرآن. عشان كده إني لأرجو أن أكون إيه؟ أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأجل المعجزات هو القرآن. طيب أخوان، القرآن وجه الإعجاز فيه إيه؟ في عدة أوجه للإعجاز في القرآن. أول وجه من وجوه الإعجاز اللغة. اللغة يقول لك القرآن أتى لقوم أرباب الفصاحة. أنت متخيل فصاحة العرب دي إزاي؟ وللأسف عدم الإلمام بقدر جيد من الأدب والشعر وغيره بيخلي ما عندناش تصور لهذا الأمر. ولذلك العلماء عدوا أن تعلم اللغة العربية فرض كفاية على الأمة. ولذلك المستشرقين لما حبوا يطعنوا الأمة في قلبها جعلوا أحد ميدانات ميادين الغزو الفكري ميدان اللغة العربية، وأرادوا أنهم يحولوها للعامية. وشهد الأمر ده معارك طاحنة في بداية القرن الماضي، كان عايزين يخلوها اللغة العامية، يعني تكتب محمد ميم واو ماشي محمد حاء ألف، يعني تلغي التشكيل تلغي الحركات وبعدين ما تكتبش بالعربية الفصحى تكتب بالعامية. وده اللي عملوا بقى فيها في بداية القرن الماضي سيل جارف بقى من بعض الروايات، قصة قصيرة، بعض المقالات، صحف انشئت خصوصا لذلك، بعض المسرحيات. في كتاب جميل اسمه معركة الدعوة إلى العامية أو المعركة بين العامية والفصحى للدكتورة نفوسة زكريا. الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله أبو فهر يقول: هذا الكتاب حق على كل مسلم أن يقرأ، اسمه المعركة بين، يعني الاسم مش ضبطه قوي، لكن المعركة بين العامية والفصحى أو معركة الدعوة إلى العامية، شيء بهذا القبيل. هي الدكتورة معروف اسمها والكتاب بنحو هذا الاسم، الدكتورة نفوسة زكريا. كتاب يقع في مجلد كده. رصدت بقى دي رسالة علمية قيمة جدا، رصدت بقى المرحلة مراحل الصراع دي، وجابت بقى دور المستشرقين اللي جم، يعني تخيل مثلا الانجليزي اللي كان واحد مثلا اسمه الكوكس انجليزي كان يعمل مهندس من مهندسين الري، لكن كان شاغل باله بانه ايه مستشرق مع هذا الامر. كان يعمل ايه بقى؟ حب يعمل معاجم للغة العامية المصرية، وبدأ بقى يكتبوا مقالات في الصحف المصرية متى يتقدم هذا الشعب إذا كان يتكلم بلغة ويكتب بلغة أخرى. المفروض عشان تتقدم تكتب باللغة اللي أنت بتتكلم بها. وبدأوا بقى يتكلموا في مسألة ذات، ولكن سبحان الله يعني دحرت هذه الدعوة دحورا شديدا وكفى الله شرها. وممن أيضا سطر في هذا الميدان الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله، كتاب رسالته قيمة جدا اللي هي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، دي مهمة جدا، اللي هي طبعت في مقدمة بحثي عن المتنبي وشعر المتنبي. كتابه أباطيل وأسمر، كتاب نمط صعب ونمط مخيف، رصد فيها بقى الايه الصراعات ديت. برضو من الناس اللي كتبت في هذا الباب كتابات جيدة ولها فيه إسهامات جيدة الرافعي، وكذلك الدكتور محمود الطناحي كان أحد تلاميذ الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله، وعليه رحمة الله محمود الطناحي توفي أيضا، كتبوا في هذا الميدان ووضحوا خطورة الأمر ده. فلو تخيلنا مثلا ايه بقى مدى تمكن العرب من الشعر، ان في الاسواق اللي كانت بتقام عكاظ والمجاز ومجنة، كانت الاسواق اللي بتقام ايام الحج، يجي واحد شاعر كده يقف ينشئ القصيدة لتوها، يعرض فيها بقى التفاخر بمآثر الآباء ومآثر الأجداد والقبيلة، وساعات كان يعرض فيها الغزل والشعر وغير هذا للتو على القريحة. تخيل بأمر ده قصائد من إيه مسبوكة سبك الذهب، كان ملهمش تاريخ، عشان كده إيه كان بيقولوا الشعر إيه كلمة مشهورة، الشعر إيه ديوان العرب، والشعر ده هو اللي سجل أيام العرب وملاحمهم وتاريخهم. الشعر ديوان العرب كان عندهم المعلقات اللي هي القصائد الطوال الجيدة اللي كانت يعني صبية المعلقات القليل بقى اللي كانت بتعلق الكعبة، وقيل لأنها كانت هيتعاملوا معها كأنها كالقلادة كده هتعلق على العنق وغير ذلك. وفي برضو شرح للمعلقات لمين كان شرح في دماغي بس بعض الوقت ماشي. فالعرب بقى مع كل التمكن اللي كانوا فيه ده يعجزوا عن ان هم ياتوا بمثيل للقران، بل اصغر سوره من القران. يبقى ده وجه الاعجاز الاول. طيب واحد يقول لك طب القران بقى يبقى معجز لواحد اجنبي ازاي؟ واحد انجليزي ما يعرفش عربي خالص، ازاي القران يبقى معجز بالنسبه له؟ نقول له لا، ده في اوجه ثانيه للاعجاز. الوجه الثاني الوجه في عرض الحقائق اللي تتعلق بالله عز وجل. من هو الله؟ من هو؟ ما اسمه؟ اسماؤه؟ صفاته؟ ما يحب؟ كل ده من الغيب، وحاجة مثل الإنسان حد يكلمه عن إلهه. القرآن بقى اللي يكلمك عن الإله ويعطيك التصور الصحيح عن الإله، والتصور الصحيح عن الأنبياء، التصور الصحيح عن اليوم الآخر وعن الملائكة وعن القدر. يبقى تصحيح العقائد والتصورات ده من وجوه إعجاز القرآن، وده أي حد يدركها، لأنه ده معاني مش مجرد ألفاظ، يدركها الإنجليزي والألماني وغيره. حاجة الثالثة من إعجاز القرآن الإخبار بالمغيبات، ماضي ومستقبل. الحاجة الرابعة من وجوه إعجاز القرآن الإحكام التشريعي، تشريعات محكمة، تشريعات محكمة في أبواب الزواج والطلاق والبيوع والشراء، كل حاجة أبواب محكمة جدا وهي تشريعات محكمة جدا. فوجوه إعجاز القرآن لا تنحصر فقط في الإيه؟ في الجانب اللغوي. ومن إعجاز القرآن حفظه إلى الآن عن التبديل والتحريف، وأن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف، وحفظ معانيه، لأن حفظ الألفاظ بدون معاني لا يؤدي الغرض المقصود منه. طيب ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، عندما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر شقين، فرآه أهل مكة ورآه غيرهم، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعجزات الرسل كثيرة، خصوصا معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أيده بكثير من الآيات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله، وما سقته هنا إنما هو للتمثيل فقط. التعريف بالكرامة، الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. ثاني، أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها. مقدمة النبوة من المعجزات بيسميها بعض العلماء الإرهاصات، الإرهاص. إيه الفرق بين الإرهاص والمعجزة؟ الإرهاص معجزة قبل أن يكون نبيا، مقدمة للنبوة. بيضربوا لها مثال بإيه؟ ما حدث في عام الفيل من الطير الأبابيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول فقولنا أمر خارق للعادة أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال، وغير مقرون بدعوى النبوة. وغير مقرون بدعوى النبوة. أخرج معجزات الأنبياء ولا هو مقدم لها، أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة. مثل قلنا قصة أصحاب الفيل ومثل الرؤى التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكانت تقع كفلق الصبح. ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح أخرج ما يجري على أيدي السحرة والكهان، فهو سحر وشعبذ. وكرامات الأولياء كثيرة، منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية، ومن ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليه السلام، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. ومنها ما أخبر الله به عن أهل الكهف على ما قص الله ذلك في كتابه. ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة، يبقى نزلت ظلة كده فيها كأن مصابيح أو قناديل، السرج يعني مصابيح وقناديل، يبقى دي كانت نزلت ظلة وفيها الملائكة، وكانت الملائكة تسلم على عمران ابن حصين رضي الله عنه، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة إناء فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيل فريد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فخر البشرية، أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلعن الله من كفرهم ومن قبحهم ومن اتهمهم بسوء. وكان وخبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنب، كان يأتي قطف العنب، السجانة اللي كانت عليه دي تقول ما رأيت سجينا خيرا من خبيب، مرة كانت حارسها في السجن، قل ولقد رأيته يأكل قطف العنب وما في مكة منه حبة، مش عنبه واحدة في مكة كلها. ده كان من كرامات الأولياء. ومر العلاء الحضرمي رضي الله عنه بجيشه فوق البحر على خيولهم فما ابتلت سروج خيولهم، يعني المية ما وصلتش للإيه؟ للسرج اللي بيبقى على ظهر الإيه؟ الخيل. ووقع أبو مسلم الخولاني رحمه الله في أسر الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد صارت بردا وسلاما، وغير ذلك كثير مما هو منقول في كتب السير والتاريخ. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة، بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة، وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. وذهب بعض الأئمة من العلماء إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء، ده كلام لتيمين، لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول، فكل كرامة للولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان ليس موجودين في الكتاب والسنة، وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد، وإن كان في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق. حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات. الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق، وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب، والله تعالى أعلم. يبقى ما الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة؟ فوق ما ذكرناه إن المعجزة قلنا أمر خارق للعادة المضطردة مطلقا، والسحر خارق للعادة نسبيا عند من لا يعلم علوم السحر ولا يفهم أساليبه. اثنين، المعجزة لا ينتج عنها إلا الخير، أما السحر فلا. قال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ثلاثة المعجزة لا يمكن إبطالها والسحر يمكن إبطاله. أربعة قلنا المعجزة على يد النبي المرسل خير الخلق سيرة وسريرة وخلقا ومنطقا ودعوة وهداية. والسحر على يد شر الخليقة طوية وخلقا ومذهبا وإرادة وغير ذلك. المعجزة أمر وهبي لا دخل للمرء فيه، والسحر صناعة خبيثة تتعلم ويمكن حذفها. مبحث الحادي عشر الولي والولاية في الإسلام. تعريف الولي والولاية: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولاية في الاصطلاح هي القرب من الله بطاعته. الولاية في الاصطلاح معناها القرب من الله بطاعته. والولي في الشرع هو من اجتمع فيه وصفان: إيمان وتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال العلماء: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وقيل أفضل الكرامة دوام الاستقامة. تفاضل الأولياء، وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. أفضل أنبياء الأولياء الله هم الأنبياء، وأفضل أنبيائهم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم الخمسة، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين. أقسام أولياء الله. يبقى ما ينفعش أجيب واحد وأقول زي ما بيكتب الشعراني كده، رحمك الله، الشعراني في كتابه طبقات الأولياء طبقات الكبرى يقول إيه: وكان رضي الله عنه يسير عريانا، وكان رضي الله عنه يبول على الناس، وكان رضي الله عنه يخطب على المنبر عريا، وكان رضي الله عنه يأتي البهيمة في الطريق. إيه يا عم؟ رضي الله عنه ده مجرم، هو ده ولي من أولياء الله؟ وزي ما يقول بعض الصوفية الضلال يقول لك: وبعضهم كان يتستر بالولاية فيأتي الكبائر مجاهرة لئلا يعرف الناس ولايته. إيه دي؟ إيه دي؟ فطبعا ده كلها من الدروشة اللي لحقت بالأمة والخزعبلات اللي حرفت الناس عن دينهم. أقسام أولياء الله. أولياء الله قسمين، وهتلاقي القرآن ذكرهم في أكثر من موضع بقى: المقربون وأصحاب اليمين. القسم الأول السابقون المقربون، وقيل المقربون والأبرار، عشان كده فيه مقولة بيقول إيه: حسنات الأبرار تسمى إيه؟ سيئات المقربين. صح؟ المقربين السابقين دول اللي هم أعلى حاجة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أصحاب اليمين أقل منهم درجة. فيعني إيه حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ يعني حسنات أصحاب اليمين مثلا يقرأ في الورد في اليوم مثلا جزء أو اثنين، لا بالنسبة للمقرب ده قصور، ده راجل بيختم كل ثلاثة أيام. يبقى حسنات الأبرار إيه؟ سيئات المقربين. ده المعنى التفاضل يعني. ذكروا بقى في أكثر من سورة في الإيه؟ في القرآن: سورة الإنسان، وسورة المطففين، يعني ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صح؟ وبعدهم قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائق ينظر تعرف وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، بيمزج لهم مع التسنيم، يبقى ده للأبرار. لكن عشان المقربين التسليم ده بقى خالص لمين؟ من غير مزج، عينا يشرب بها المقربون. يبقى سورة المطففين قوم وفي سورة الإنسان وفي سورة الواقعة وفي غيرها من السور. أذن شيء. الأولياء، أولياء الله عز وجل على قسمين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين أبرار مقتصدون. فذكروا في عدة مواضع من كتاب الله، قلنا في سورة الواقعة ذكر ثلاثة أصناف: صنفا في النار وهم أصحاب الشمال، وصنفين في الجنة هم أصحاب يمين، وسابقون مقربون. وقد ذكرهم أيضا في آخر هذه السورة وهي سورة الواقعة، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور، هو حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي أحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالأبرار أصحاب اليمين، كما قال عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يبقى الأبرار يشربون من كأس تمزج لهم بالكافور، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الكافور ده بقى عينا يشرب بها عباد الله صرفا. فحتى قيل إنهم كما خلطوا في الدنيا أعمالهم بالمباحات ولم يسابقوا في الخيرات في الدنيا، فخلط لهم شربهم يوم القيامة. وأما المقربون فلما كانوا خلصا لله عز وجل في الأقوال والأعمال والأحوال، فمحضت لهم وخلصت لهم العيون والشراب يوم القيامة. يقول: فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إلى الله تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. بس يعني إيه؟ بس الأمر ده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. إن بعض الناس يقول: خلاص أنا مش هعمل المندوبات، بس يحصل إيه؟ تقصير في الواجبات ووقوع في المحرمات. يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى أنت في الواقع ما التزمتش الكلام، مش دول أصحاب اليمين، بيعملوش محرمات، أصحاب اليمين بيعملوش محرمات. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إلى الله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب تبارك وتعالى حبا تاما، وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. سؤال: هل أولياء الله لهم هيئة معينة كده أو لبس معين؟ لما الواحد يبقى من أولياء الله يبقى خلاص شكله كده من أولياء الله، لبسه كده من أولياء الله؟ لا طبعا. بيقول: أولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة. ما لهمش بقى لبس الأخضر والأحمر، هم ناس طبيعيين جدا زي بيت خلق ربنا، ولا بهيئة على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني إيه؟ القباء بقى يكون واحد لابس ثياب فاخرة ويكون صديق، يعني ثياب فخمة يعني، ويكون هو قلبه مملوء تقوى وعدل وخير. وكم من إنسان يلبس المسوح والخشن من الثياب اللي هي ثياب الزهاد يعني، ويكون زنديق. كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأغنياء فيهم أولياء، والفقراء فيهم أولياء، الرؤساء فيهم أولياء اللي هم علية الناس، والمتبوعون والمرؤوسون فيهم أولياء، الرجال فيهم أولياء، النساء فيهم أولياء، يبقى مش مقصور على فئة محددة. يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونون أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجارة والصناع والصناع والزراع. وده يرد على حاجة مهمة جدا، مسألة إن بعض الناس اللي بيشتغل بطاعة من الطاعات ويزدري غيره اللي بيتعلم يقول لك لا يا عم ده بقى الناس دول جهلة وكل الناس ويبتدي يترفع على الناس ويستعلي على عموم المسلمين بالعلم فيرى أن ما هو فيه لا يلحق فيه أحد. ليه كده؟ أنت على خير على باب من أبواب الطاعة. كذلك الحال المجاهد اللي خرج للجهاد بنفسه وماله يتعامل مع كل الناس اللي ما خرجتش لنفس الساحة بتاعته إما لانشغالهم بأعمال الطاعات الأخرى وإما لاعتراضهم على ما يفعل أصل من أفعال وإما لغير ذلك من المسوغات أو الأسباب يقول بقى دول جبنة وضعفاء وقاعدة وعندهم خور وعندهم خيانة للأمة. وكذلك الحال اللي تلاقيه بيتصدى لباب من أبواب المعروف أو لباب من أبواب البر ويحتقر غيره من الخلق ما ينفعش. شو بيقول إيه؟ يوجدون في أهل القرآن وفي أهل العلم وفي أهل الجهاد والسيف يوجدون في التجارة وفي الصناع وفي الزراعة وفي غير ذلك. فلاش حد يحتقر أعمال الناس أو حد يستعلي عليه أو حد يستشعر أنه أحسن منه. بطلان ما قد يعتقد فيه من الغلو، يعني في الأولياء، أولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب وليس لهم قدرة على التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم. يعني فيش ولي من أولياء الله يخلي الناس تعمل له مقام وينذروا لي ويدعوه من دون الله، فعش فيش ولي من الأولياء يخلي الناس تخدمه وتنفق عليه وقاعد كده بشتغلش. ايه يا عم ما تشتغلش ليه؟ اصلا ولي من أولياء الله. وفي ولي بيشتغل؟ اه في ولي بيشتغل ومشتغل. مفيش ولي قاعد كده عطلان خلاص. فده بيرد بيه على المفاهيم المنحرفة والتصورات الفاسدة اللي لحقت الناس على مدار أعوام عدة. يقول أولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب وليس لهم قدرة على التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم، ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولي للشيطان، والله تعالى أعلم. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر